في الرجال. فدايما النخاميه هي والاكسس ده ماشيين مع بعض بالطول وراجعين مع بعض. فلو حصل اختلال تلاقي الست بتشتكي من مشاكل بطانه رحم تخينه او بطانه رحم مهاجره او تاخر حمل. لا ده تكيس مبايض، لا ده تشوكليت سيست وعندها اكياس شوكولاته، لا ده فاهم يعني ماشيه ازاي القصه، فاهم؟ وممكن تكون دورتها كمان منتظمه عادي، مفيش مشكله واحنا شغالين في نفس الوقت. يعني القصه كلها بيبقى اضطراب هرموني. شيل يا بابا البصل يا بابا، لسه بتفكر انت، لسه هتفكر ابراهيم يا حسني، شيل يا حبيبي، شيل يا بابا، شيل تصح على طول، ماشي؟ شيل ايه تصح؟ انا مشيت على النظام وخسيت 10 كيلو، شكرا لحضرتك يا احلى دكتور. والشاي الاخضر تن تن تن علامه استفهام. بصوا يا جماعه والنبي الله يخليكم بلاش هري، اللي عايز يشرب حاجه يشربها بقى ويجرب على نفسه. بس الشاي الاخضر بص هو طبعا اقل ضرر من الشاي الاحمر لانه ما فيهوش نفس الصبغه، فاهم ازاي؟ يعني ما فيهوش نفس الصبغه. بصوا انا عايز اقول لكم على حاجه. اولا انا بشكر ليلى على الهوا لان هي جابت لي البوكيه ده، ماشي؟ عشان الحمد لله احنا خفينا والعصب السادس خف. بس انا بقول لها لله ما تجيش كف من بره عشان مفيش حاجه اسمها مرض مناعي. مرض المناعي بيظهر في التوقيت ده زي ما قلت لحضرتك. النهارده عبد الواحد، اسكت عبد الواحد، اسكت يا عبد الواحد. بص بكره ازاي ليلى اكلت كفته في رمضان كله، تعبت راحتها، بعدين راحت حضرنا كنترولات في المستشفى، خرجنا بعصب سادس، يعني عيني ما تدخلش لجوه، يعني دبل فيجن، يعني دوخه، يعني زغلله عين، يعني يعني يعني يعني يعني ازمه هيستامين انسولين طلعت دلوقتي. الحمد لله، هو اسم الحمد لله. اشمعنى بترد على ناس وناس لا؟ عشان ناس ثانيه عارف اسمها، مثلا دي ليلى زوك، انت الحمد لله ماشي. هو انت ذكر يعني، انت مش اسم، انت ذكر. اذكر الله، فاهم؟ في استاذ بيسالني الاكل اللي فيه الياف اللي ممكن تاكله، الحقيقه ما اعرفش، مش عارف انت قصدك الياف ايه يعني. يا باشا الرز فيه الياف والتوست فيه الياف، وممكن تشرح لنا ازاي السكر ما بيتخنش. انا بقالي 5 سنين بشرح ازاي السكر ما بيتخنش. اللي بيتخن افراز الانسولين الزائد وخروجه من الدورة الدموية البابية أعوي انسدادات متكررة في الاثنى عشر والأمعاء. اللي بيدخل النظام ما بيعرفش يخرج، دي حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة. اللي بيدخل النظام ما بيعرفش يخرج، ده الكلام ده احنا قلناه زمان. قلنا يا جماعة، بس مش واضح، دي حقيقة، دي حقيقة فعلا، حقيقة فعلا، بس مش واضح على اليوتيوب، دي حقيقة. طب انا هستأذنكم هقفل عشان عايز ابدا المحاضرة. هقفل وافتح تاني ولا دلوقتي البث كويس؟ يا عم دماغ وامعاء، ما انا كنت بقول الدماغ والامعاء ما ترحمني، بقول لك اعمل لنا حلقة عن العلاقة بين الدماغ والامعاء، امال انا بتكلم امبارح على ايه؟ يعني انا امبارح كلت شربت كوباية شاي وجبت جلطة في النص. يعني جبت الشرب الشاي امبارح جلطه في النص، مش دي امعاء ودماغ ولا دي ايه؟ دماغ وايه؟ يخرب بيت كده. ده ايه الهم ده؟ يعني امبارح قلت يا تكميم يا مثبطات حموضه يا كوبايه شاي.